لا معنى أن لا يبادر قصره في سبرقه، لا معنى عقدت عليه كلمة أو عقد على الجنوب تستفعل الكلمة لا يستطيع تمييزها بقية الترتيب ويتأتي هذا ويتأول لم تأتي الكلمة إنها مكتوبة بخط مستقيم مثلا أو ليست واضحة فيبدأ الترتيب لأنه بعد عنه خرزة من خرزات النظام فلا يستطيع أن يرسل نظاما لأن الخرزة إذا فقدت هذه الحبة وبينزلها عن بعضها وخدمت لأنها في أصل عربية بسرعة ونسي الوقت. وابتلاء الكلام وكما قال بعض السلف شر الكلام هدرنا. الإنسان لا يتكلم من هدره يعني لا يخرج الكلمات في مخارجها فتجده يبتلى الكلام ولا يفسد ولا يبتلى. فلو أننا أدفعنا بين قضية هذه الدرجة أو الدرجة العالمية فأكد أن يفعل من الناس. ولذلك واحد صعدت المصعد في المدينة وكان معنا أحد فقال بعض النوازق بخير فقال لي سوداني يا دكتور ما أنا بالذي فأجبت بالرقم قلت بالذي يعني بالذي في أحسن فإنها اختصرت كانوا تقولون بالزاف أم أنا بالزاف قلت بالزاف أنا لا شو زاف العربي شو زاف جوزة صعبة وبالزاف سهلة فبالزاف وجد في الأصل جوزة هذه هدفة جاءت نظافة فعلا نظافة أصلية وفي الدارجة استعمال بعض الألفاظ فصيحة كلمت الشعب عند الناس. فما أكثر ما في لغتنا الدارجية مدينة كربة مثلا والمدينة كربة والمدينة كربة هذا يريد بمعنى نقف أي نقف أفقيا الرياضة هي فيها والرياضة هو صاحب الرياضة والذي يتردد هو الذي وقع ترى التردد، فإذا تردد وأصبحت الرياضة حاكمة عليه صار مريضا، إما ربض جسمه وإما ربض نفسه وإما ربض أسلوبه ولسانه، فصار اللسان في رياضة، رياضة اللسان. ليس بينه وبين تركه إلا رياضة أمر بفكه، رياضة بفكه ومنجد حين الله. فإذا الرياضة هو أن يترك انقباض النساء عين النساء، العلم هو انقباض النساء، العلم هو عدم القدرة على التعبير، العلم هو عدم القدرة على الخطبة، يوجد في الرجاء وكعلاج العلم هو السؤال، هو السؤال، هو الكلام، هو المناقشة، هو الخلق. من فعل ساعد نفسه على أن يبرأ من عيب اللسان وكباره تمتمته شيئا من أشياء العراق في فإذا قرأ الآية أكمل أصدقائك فتخاطبهم وتكلمهم متفهما فقد قرب إلى متشققا أو إلى متشققين. فتحفى يعني شجاعتك إذا زادت عن الحب انقلبت إلى تشقق. ونريدك أن تبقى محافظا على أدبك وعلى أسلوبك. فتحافظ على الأدب وتحافظ على الأسلوب. فالمقصود أن الرياضة النفسية سيأتي الكلام عليها في وسط الكلام العقلاني هي ما يتعلق بتعليم النفس وتربيتها لتعلم الكلام، لتعلم الأسلوب المتقدم فيها، تعرف مخاطبة الناس، تعرف الخطاب للناس، أن تعرف كيف لا يخونك الأسلوب فيما تحفظ في القلب، ولا تخونك العبارة فيما تفكر إليها، لا يخونك الاستحضار فيما تريد استحضار الدليل من القرآن ومن السنة، قوة الاستحضار ضرورية في العلم، قوة الاستحضار، فإذا قيل لك مثلا حدثنا عن تاريخ نشأة المساجد في الإسلام، الضرورة، أن دخلت في الإسلام فقالت في بعض النساء حدثينا يا أبو عبد الله عن طريق مصطفى المسجد في الإسلام. أظن أنه في تجربة معلومات وستكون فيه أظن المعلومات هي مستقيمة أو متعذرة، هي معلومات موجودة، معلومات فأولا تستحضر الآيات الواردة في من المفسر الشرعي ومن أعظم من يطرف من الإنسان للأمور الشرعية الدينية في القرآن الكريم، هو أحسن ما يطرف وأصدق تاريخ هو ما يطرف به القرآن. فإذا ذكر القرآن تواريخ الأنبياء ودعوات الأنبياء فهو أصدق تاريخ، وإذا ذكر حقيقة فهو أصدق ما يذكر الحقائق، وكل ما خالف القرآن رد كذبا، والقرآن هو كلام الله الذي لا يزول وهو الذي أصدق الكلام وأحسنه كما شرح ابن عز وجل عن كلامه الله منزل أحسن الحديث بابا متشابها ومثاني. فإذن هذا كلام الله، من أصدق من الله حديث، من أصدق من الله حقيقة. فإذن قوة الاستحضار بالنسبة للخطيب هذه الرياضة النفسية يطلب فيها حتى قوة الاستحضار، كيف تستحضر؟ الإنسان إذا غلبه الهوى والخوف والرعشة، أسبوع الماضي كان لواحدة في أوروبا فترة عمل صدر الناس، هذا مرتعش مرتعش إذا أراد أن يدخل في الناس ومثل الشكل هو الشكل ليس هذا ما شاء الله خير، وذلك فمن أنا من الشكل مشيه بيرمني فأنا قلت له الله يجلس معك فترة صيرتك جلدا في القرآن وليس أحسن وزيدة أن تنسك جلدك كما لو ألقيت بمن لا يحسن السباحة. أردت أن أظهر لك المسألة السباحة فأرزعه بضع المسبح فيرتعش ويرتفع كالعصفور بين القطر، ثم بعد ذلك تجده يقضى في أي نفس وكل إذا زالت الدهشة زالت الرعشة انطلق الإنسان، لكن يجب أن يثبت نفسه بدأ أن يتحول من تشدد فإذا سلطة ومتكلمة بلا قانون وخارجا على عباد الله عز وجل بحد السيف ويمتلك إلى حد أن يرفع السيف على الرقاب ثم رفع السيف عن الرقاب أو رفع السيف معنى السيف الحكم والسيف الإيمان والفسق وفعل الأحكام هذه الرياضات النفسانية أو النفسانية يعني كيف يكون قد تكون نفسه مريضة نفسه تطاوله في الخطأ نفسه تسعيده لأن الخوف يمنع عنك المعلومات ويبين عنك كل ما تعرفه في هذا الباب لأجل أنك دخلت خائفا مرتعشا الخوف الارتعاش ينفرز عليك الإيمان الشكل يأتي في مرتعش ارتعاش ينفرز عليك المحبوب اشتهاقه كذبه صغاره تعبه ها أدرك نفسه ومع ذلك الارتعاش أضرب المعنى فلا ينبغي للإنسان أن يغالب في الخوف من شيء لا تبالي في الخوف لأنه في سببه ولا تستمر لكن لا تبالي في الخوف الخوف يغيب عنك كل شيء وبإزاء هذا المتعلم الذي يمارس له هذه الرياضات النفسانية بإزائه من أصبحت الرياضة النفسانية تماما ولم يشتمل على علمه فأصبح قوالا متكلما خطيبا ولكنه لا يجلس على شيء لا يجلس على مواد لا يعرف ما لم تكن به كما حاول بعض المسلمين ان يؤذن المسلمين ان الكلام هو الاساس وليس هو العلم ونادى بعضهم في بعض المجالس في الغرب في هذه السنه نادوا بان لا حاجه الى الشهود وان المراكز الاسلاميه في امريكا في شمال امريكا تسيرها رواد المساجد لا يحتاجون الى الشهود ولا يحتاجون الى العلم انما هم قادرون على تسليمها يقدرون على تسليمها من جهة انهم يستطيعون وضع الطاولات يستطيعون وضع الحواسيب التي فيها معلومات عن المساجد معلومات عن الفقه والإسلام معلومات عن الدولة معلومات عن أوقات الصلاة معلومات يحتاج إليها الإنسان فإذا هذا الذي يستطيعه هو المساجد فهل يستطيع هؤلاء أن يقيموا الأحكام؟ فهذا نمط آخر غير نمط أول نمط يمتلك بعض العلم وارتعش عن أظن العلم ولم يكن خطيبا والآخر هو هذا الذي تجرأ على الكلام وتجاسى ولا يحمل حمولا ولا يحمل حمولا ونريد أن يكون وسط بين هذين الفريقين فإن امتلكت شيئا فثبت نفسك واربط الربط على قلبك وكن شجاعا وتكلم بما تعلم فإن تهيؤت أمام من أكبر منك فليكن في أقربك وفي أقربك وفي مجاورك وفي من تخافون يخافونك فالكلام في الأخبار أسهل عليك إلى أن تتبرع الرياضات النفسانية يقول العلماء الحقوق الشرعية والإيرادات المجتمعية. لم يفوت أولا الراجل إلى أداء الخطابة، إلى أداء الخطابة طريقة المخاطبة، أسباب نجاح الخطيب، أسباب ارتفاع الخطيب، أسباب القضاء على معوقات الخطبة، معوقات الخطابة. كل هذه الأسباب التي تعوق كيف يقضي عليها الخطيب. هذا وما يتعلق بالأحكام الشرعية والرياضات الإسلامية والمراقبات الربانية. الأحكام الشرعية، الرياضات الإسلامية والمراقبات الربانية. المراقبات الربانية أن يراقب ربه، أن يراقب ربه، فهو مقام المراقبة، مقام الإشغال. وأن تراقب الله فيما تقول، وأن تراقب الله فيما تفعل، وأن تراقب الله فيما تأتي وتفعل، وأن تراقب الله في المسلمين، وأن تراقب الله في أمانة العلم، وأن تراقب الله في أمانة الإلقاء، وأن تراقب الله في كل شيء يتعلق بالعلم. وأن لا تفعل شيئا إلا بمراقبة الله، وأنك تفعل شيئا صحيحا وتقول علما صحيحا ولا تقول شيئا إلا لنفع المسلمين، وأنك لا تريد شيئا من خطاب الدنيا ولا تريد شيئا من بهرجتها، فلا أنت ممن يريد أن يقال عنك الخطيب المصور أو العالي المسلم أو المجاهد أو الذي يقول الحق على يخاف إلا هو المتفائل. لا تريد هذا كله، يجب أن تفرغ نفسك من هذه الواردات. واردات غير صحيحة هي هذه التي تفكر فيها. سأخطب لأبرع في الخطبة، سأخطب لوكال خطيب فروة، سأخطب لأجل أن أصل إلى جمع من الناس أو نظر من الناس. أريد شهيمة خليلين لنا غاضبين ونحن منهم حذرون. نريد هذا السن، هؤلاء الغاضبين نريدهم في خطبتي. فما خطب إلا ليشفي صدره. السلام عليكم. الحديث عن العقيدة، حيث انا الخليج هو اللي عندي عندي حسني الخليج انا فكان ألف في أدب القاضي ابن القاص، هذا ابن القاص هو الطبري المشهور. هو الطبري جاني جوفا سنة 1985 الفقير الشافعي المشهور صاحب جزء وأبا أولاه وقفت على المبيت وهذا صاحبه وله كلام في العلم وفي الأصول وفي الفقه كثير وكان من فلتات زمانه إمامة وأصولا وفقها وحديثا ابن نقاس الطبري مدى توفي 335 كم بينه وبين الإمام الجلي القدر؟ 25 سنة. الطبري توفي سنة 310 من جرير أبو جعفر صاحب التفسير. والطبريون مجموعة أشهرهم هو ابن جرير. وهذا كذلك من المشهورين، لكنه مشهور ابن نقاس وهو طبري أيضا. ويوجد صاحب معاجي مثلا، ليس صاحب معاجي. المعاجي الطبراني. الطبراني. الطبراني ده. يوجد الطبري والطبراني والطبسي. وكل ينتمي إلى جهتين. فالطبراني أبو القاسم غير ذرة. ويوجد طبريون آخرون. مثل البكية الهراسي الطبري صاحب علوم القرآن الشافعي. مثل طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الفقير هؤلاء كلهم طبريون ففيهم الأقدم وفيهم الذي جاء من بعده ألف في الأدب القاضي وألف الناظري وهو أبو الحسن المشهور المتوفى سنة 450 صاحب الأحكام السلطانية وصاحب أدب الدنيا والدين هذا الإمام أبو الحسن وغيرهما من أصحاب أئمة النبات ولم أعلم من صنف كتابا أخرى مثل أدب الخطيب وفعلا لم يوجد من ألف في أدب الخطيب قبل معلاء بن عفان كتابا في أدب الخطيب لم يوجد أمر ما هو يقولها ومن قال إن هناك كتابا فليبدأ به في هذه المرحلة أهو استعرض المؤلفين في الآداب كما وجد التناول المؤلفون في آداب أقاربي ولم يجد من ألف في أدب الخطيب على أن الكلام في أدب الخطيب لم يكن ممنوعا أو لم يكن عالما بل كان موجودا في ثنايا الكلام على الفقه فإذا جاء الكلام على الجمعة وأحكامها يذكر الخطيب ولأن الأحاديث ذكرت الخطباء الذين يخطبون الجمعة وماذا ينبغي له وماذا يجب أن يفعل وهكذا وقد قال عليه الصلاة والسلام لرجل ليس الخطيب أنت ما هو حكم على الخطيب لأنه ليس الخطيب لكونه أجمل في موطن التفصيل واختصر في موطن البيان وكان يجب ان يقول ومن يعص الله ورسوله فقال ومن يعص الله قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ثم قال ومن يعص الله فكان ليس الخطيب لان الخطبه تستلزم النص والسعه وتوسيع الكلام وتشقيق الكلام والتعبير عن الشيء بعبارة وثانية وثالثة ورابعة مستقرة في الأفهام وتفهم لا يكون هذا من الخطيب إلا بتكرار الجمل والكلمات قال هؤلاء الأمر في أدب القاضي ولا أعلم من ألف في أدب الخطيب كتابا مستقلا والله أسأل أن ينفع به ويجعله خالصا في وجه الله الكريم ثابا عليه من غير رد ولا تسليم غير رد ولا تسليم اي ولا اعتراض قال رحمه الله فصل في اداب في ذاته العام الماضي بدات مع الطلبه بثالث ثقافه وتكلمنا على التعريف وشروط الخطيب شروط الخطابه ومعوقات الخطابه ودوافع الخطابه واسباب جري فمن قال سمع الله كما قالت الكربونية السجستانية أتباع محمد لكربون السجستاني هم مشبهة عند السلف حقيقة السلف كانوا يكونوا مشبهة على الكربونية وهم يقابلون سمع كصبينا وبصر كمصارينا أما من أثبت لله السمع وبصر كما أثبته لنفسه وهو ذات في وصف نفسه وهو السمع البصير لما نقول ذلك نقول قد وصفنا ما من وصف به نفسه فنحن نقرأ كتاب هذا من شأن التنزيل ليس كمثله شيء وهو السمع البصير استوى وفرد أن استوى تأتي بمعنى استغرب ما أذهب وأبدأ وأفسد Thank you. وليس كذلك. وقد وجدت في بعض المتأخرين هذه التصريحات وهم على مذهب ابن حسن الأشعري، وهم الذين ينتقون بهذا كثيرا، يقولون من أثبت لله الصفة فهو مشرك، ومن قال يد الله فوق أيديه وأثبت الصفة لله كما ما تقبل القرآن فإنه مشرك، وكان يجب عليه أن يقول قوة الله فوق قوته. جاء الأستاذ دخل عند بعض الطلبة في المدارس العتيقة، ولما أكمل بصره خرج له أستاذ متدمر، فكنت أنا داخل إلى الحصة بعده، فلما خرج عند الباب مسكني قال تعال يا فلان ما رأيك في هؤلاء يصفون عقيدتي بأنها غير صحيحة؟ طلبة طلبة من شيء طلبة من أحضر الناس هم الحاكمين هم المدرسون هم المدينون هم القضاة وشيء طلبة كان هؤلاء الطلبة يقولون عنه ويقولون ويقولون وجدته مسكين كأنه جمرة يحتاج إلى ماء فقلت هنا عليك أستاذ أقول لك كلمة قلت له الفرق بين السلف وبين غيرهم في الصفات أن السلف يثبتون الصفة ولازمها والخلف يثبتون لازم الصفة ويثبتون أصلا الصفة فأيهما أقوى وأقوى وأهدى سبيل من أثبت أصل الصفة ولازمها أو اقتصر على إثبات لازم الصفة؟ هذه قضية الفرق بينهم وبين هؤلاء. إذا كيف يمثل ذلك في قوله عز وجل يد الله فوق أيديك؟ الأشاعرة يقولون يد الله فوق أيديهم أي قوة الله وقدرة الله فوق قوتهم وقدرتهم. أما من قبل الأشعري فإنهم يقولون يد الله فوق أيديهم يثبت لله الصفة كما أثبتها بنفسه، وأنه وصف نفسه بأن له يدا فنثبتها كما أثبتها لنفسه، ونقرأ القرآن كما نقرأ ونقول يد الله فوق أيديهم، ولازم إثبات هذه الصفة قدرة الله وأن لله قدرة فنقول بإثبات الصفة ولازمها، فلازم الصفة هو القدرة، فالسلف أثبت الصفة ولازمها أكبر شيء، وأما الخلف فأثبتوا اللازمة ونفوا الصفة، تجاوزوا الصفة. ولما قلت هذا الكلام للأستاذ برد وهدأ قليلا، لكن الطلبة أحيانا بعض الله يكون مسؤولا مناسب للكلام فيمشون بالقوة الخلف هم من جاءوا بعد الطريق الاولى وكان السلفي وخلفي، السلف هم الاوائل، يطلق السلف على الصحابه والتابعين والاتباعين، ومن جاء بعده وخرج عن طريق الصحابه والتابعين والاتباعين وانتحل نحلة الكفر وترك طريق السلف يسمى طريق الخلف. أثبتوا الصفة ولا أثبتوا الدين؟ خلف يعني ذا لا خلف يعني خلف خلف من ذاته أثبتوا الدين أثبتوا الدين أثبتوا يربط أي شخص من بعده. وأصبحت كلمة السلف تقابل السلف وتدل على الجوارة وتكتب الغارة في النفس. جزاء هذا دخل على المسلمين الشر المستقيم، وخلال من نفس الشيطان إلا ابن مريم. الصلاة. لما نقص الصلاة لما يوافق الصلاة. ثم تنصص العقل نشوبا وأعرض إعراضا وتخلف عن إدراك حقيقة الشرع فالنظر فيه إدراك الشرع. إذ الشرع كامل مكمل صحيح كلام الله كلام نبيه شرع الله عز وجل لا يعطي الله من بيده ولا بخفه فهو كلام الله تنزيله فتقديم المعقول على المنكور هي سوءة تاريخية وسوءة تاريخية وقع فيها من وقع فيها من المنتسبين إلى العلوم الدينية. وأنت تحس بأن ربطهم جريء وما ذاك إلا من تزيين الشيطان لهم العقول وأصبح أحدهم ينسب عقله لكل الشريعات وتأتيه بالحديث ويقول يرب العقل حديث يرب العقل. وقد صور هذا كان الإمام ابن قتيبة في مقدمة كتابه تأويل مقتيبة الحديث بين كيف غاب المتكلمون برب الحديث وكيف يقولون حديث مخالف العقل. أي عقل؟ عقل المتكلم عقل المتكلم. وكان الصحابة الحديث وكذب الطاهرون وأسمعهم ومع ذلك القضية في ذلك بقيت هذا الرابط. المقصود أن المؤلف يقول إن الخطيب يجب أن يكون مقدما للمعقول للمنكور على المعقول. قال فإن كسر معقوله عن منقوله علم أن ذلك تقصير. إذا كسر معقوله عن منقوله أي عقله كان قاصرا عن إدراك المنقول عن إدراك الكتاب والسنة عن معرفة حقيقة الشرع. في هذه الحالة النظر في عقله وليس النظر في الشرع بل في عقله. هذا الرجل الذي وقومه مع العلماء وعلمهم ليس مستقرا بنفسه ولا راه مطلع بحده على باطنه. تقول انا لا، من قال انا فقد نفى نفسه. انما الانسان لا يمكن ان يفهم العلم الا بالعلماء، فمن لم يكن له فقهاء يتعلم منه فلا له ان يتعلم. فمن تعب عن موارد العلم وكتب العلم وكلام الفقهاء لا شك انه سوف ينحرف عن المقام. فالمقصود هنا انه يكون بصيره سبيله وطريقه حميده غير متناقضه على الدنيا ومراتبها، الا يكون من اهل الدخول الى الدنيا والتناقض في مراتبها. صابرا على اخلاقنا ومواطننا، اريد ان يكون مكتسرا منجمعا الى نفسه، يكون كان منجمعا الى نفسه، لانه له نسبه عجيبه. ان الانسان ليس ممن يطلب الدنيا، يطلب ما يستقيم به امره. كان مرتبا لله سبحانه في سنه وجهه، راضيا عنه في عسره وجسمه، مغتنما نشاطه، مهتما بتقصيره وجهه. هذه كلها متاع تكمل في السفر ما نقص تقي الطلبه. لا هذا العلم قدم المبارك حتى لا علم هذا اللي في الشهوه اخر مره